أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. يهدي أنت بتهدي يعني بتدل، لأن معنى الهداية إيه؟ أن تدله على طريق الخير، تهديه، أدي الدلالة والبيان. تسأل واحد أنا عايز أروح الحتة فلانة، يقول لك الحتة الطريق ده هنا وده الطريق ده هنا وده الشيء فلان. يبقى يهدي يعني إيه؟ يدل ويبين. ربنا بيستفهم منه وبيستفهم، كله قولوا لي على الحكايه، لان مره الاستفهام يكون انكار للشيء، لان الاستفهام يرد مره عشان تعلم ما تجهل، ومره عشان يقررك باللي عملته، مش عايز يفهم. لا بقول هم شايفين الامم التي كذبت رسلها ماذا حدث لهم، ولذلك يقول في ايات اخرى الم ترى كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. يعني شايفين الايات دي، اذا الايات كثيره على ان رسل الله نصروا من الله، وان جندنا لهم ولا ينصرن الله من ايه. يبقى اذا نصر الله لانبياء مش بعيدهم وبعدين يتخلى عنهم، لازم ينصرهم. وبعد ذلك المكذبين بيكون مآلهم زي ما انتم عارفين. فانتم ما شفتوش حاجه زي دي، ساعه ما تسمع كم كلمه كم دي معناها انها شيء كثير فوق الحصر. واحد يقول لك انت ما بتسالش عنه، يقول له كم سالت عنك. يعني ايه معنى كم سالت عنك؟ يعني سالت عنك مرار كثير، يقول انت متقصر في حقي وحق مش عارف، يقول كم اعطيتك، كم عملت لك، كم دي معناها ايه؟ وكانك انت وكلت الامر اليه. فبيقول افلم يهدي لهم، يعني يدلهم ويبين لهم القرى الكثيرة والأماكن الكثيرة التي كذبت رسلها وماذا حدث لها. يبقى شيل كم دي وحط الايه كثير. أفلم يهدي لهم، أفلم يبين لهم كثير ما يرونه في الأماكن التي كذبت رسلها وما حدث لهم. كان يجب أن يتنبهوا إليه، وما يتنبهوا إليها هم ينصرفوا عن مثلها، وينصرفوا عن مثلها يأمنوا بالإيه؟ بالرسول. يبقى أفلم يهدي، أفلم يبين ويدل الأشياء الكثيرة التي يرونها وقد كذبت هذه الأمم رسلهم ماذا حدث فيها. يمشون في مساكنهم، أهي وإنكم لتمرون عليهم مصبح، مش بنقول لكم تاريخ، لا أنتم بتشوفوه إيه بعد سماع، بتشوفوه بعينكم. وإنكم لتمرون عليهم مصبح، يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات، يعني أشياء عجيبة اللي له عقل يفكر فيه، لآيات اللي يقول إيه؟ يقول النهى، النهى يعني العقول والألباب. كلمة النهى دي بتحل لنا إشكالات متعددة في الكون. الناس فاهمين إن ربنا عمل العقل عشان تربع بيه في الفكر وترمخ زي ما أنت عايز. نقول له لا، ده اسمه نهى جمع نهية، يعني العقل جاي عشان مين؟ مش عشان يخليك تنفلت. ولذلك حتى كلمة عقل يعني إيه؟ ده العقل مأخوذ من عقل البعير، وانت بتأيد البعير بالحبل عشان يعمل ايه؟ عشان ما يجريش ويشد. يبقى عقلك معمول لك علشان ايه؟ علشان ما ايه؟ ما تمشيش في الكون كده زي ما انت عايز، كل حاجه تحكم تقول دي صح ودي مش صح، دي صح ودي صح. يقول يا راجل يا اللي بتسرق الناس، عقلك كان لاجي بيقول لك انت ما دام سرقت وانت واحد ابح للناس جميعا ان يسرقوك، وخليك تسرق وانت واحد بقى كده وهم يسرقوا، يفضل لك ايه لما كلهم يتكتفوا عليك ويسرقوك؟ يا اخي انت واحد، انما هم ايه؟ يقول لك غض عينك عن محارم غيرك. العقل يقول ما دام انا هغض عيني عن محارم غيري يبقى طلب الله من غيري انه يغض بقى عيني عن محارم. يبقى العقل يعمل ايه؟ ما ياخدش التضييق على انه تضييق عليه، لا، ياخذه على انه تضييق عليه وعلى غيره، والغير اكثر منه. يبقى ساعه ما بيمنعك من حاجه بيمنع ايه؟ بيمنع غيرك منها. ادي العقل اللي ايه؟ انما عايز يعربد في اعراض الناس، طب ما تخلي الناس بقى تعربد في اعراضك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله العربي وقال له انا كل حاجه ماشيها تمام في امور الدين الا مساله المراه، عندي شذوذ في الجنس مثلا. قال النبي بده يعني يتوبه عنه، يقوم يعمل له ايه؟ يخليه يشغل عقله، يقول له يا اخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ طب خلي واحد يسمعها بقى كده ويفتكر أمه بقى. أتحب ذلك لزوجك؟ أتحب ذلك لأختك؟ كل ما يقول له حاجة الراجل إيه؟ إلى أن قال: أتحب ذلك لبنت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس يا أهل العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. قال الرجل: فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا إلا وذكرت أمي وزوجي وأختي وبنتي. ولذلك كلمة لب برضو الألباب السطحية التي تديك أن العقل يشعر، إنما لب الحقيقة تخليك إيه؟ خليك تفهم كل حاجة وتشوف تعطي إيه وتأخذ إيه. إن في ذلك لآيات لأول الإيه؟ لأول النهى. طيب الآية اللي قالت إن كنتم كان يجب أن تنظروا إلى كثير من الأمم والبقاع الذي كذبت رسلها كيف حصل لهم، مش معناها كده؟ طب ولما ننظروا كده نعمل إيه؟ تقوموا ترتدعوا ولا تعملوش. ليه ما نعمل؟ أحسن تكون لكم نهاية زي نهاية الدور. يوم يقولوا طب ما دام المسألة كده، دي احنا قاعدين هو لجلنا عذاب ولا صعق ولا مسك ولا ريح صرصر ولا أي حاجة، طب انت بتهددنا باللي كان كده. فربنا قال بقى احنا منعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بالمكذبين بالرسل السابقين من إهلاككم وتدبيركم بقوايا الخفية. شيء واحد اللي منعني، اوعوا تقولوا طيب ليه بتهددني ما تعملها بقى. يوم يقولوا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ايه الكلمه اللي سبقت؟ قال لرسول الله الوحيد: وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. قال دي اللي انا قلته، وهي دي اللي ما خلتش عذابي يقع بكم ايها المكذبين. والرسول يوضح يقول: لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله. يبقى اللي منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا بالامم السابقه ان واحد يقول لك الله الله يهدد الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يعمل فيهم مين كما عمل في الامم السابقه. فبهم كذبوا ما عملش فيهم ليه؟ قال لك ما هي المساله فلفتتك. قال كلمه سبقت من ربك ما كان الله ليعذبهم وانت فيه، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الله اذا المساله اللي منع بس كده الكلمه دي. قال لك لا واجل مسمى كمان، يبقى في حاجتين اتنين منعونا ان ناتي بالعذاب. ايه هو؟ الكلمه التي سبقت وما كان الله ليعذبه وانت فيهم واجلهم المسمى، كل واحد له ايه؟ اجل معلوم. طيب النتيجه ايه بقى؟ ما انت هم هيكفروا وانت مش هتعذبهم، يبقى معناه انهم حيوالوا العمليه بتاعت الانذار رسول الله. قال ايه وحيوالوه؟ بس احنا هنيجي من الناحيه الثانيه بقى، ندي المناعه على الرسول. ايه هي المناعه؟ فاصبر على ما يقولون. ما دام انا مش هعذب العذاب بتاع الامم السابقه وهم هيتمادوا في البتاع، فدي عايزه منك ايه بقى؟ الصبر، لان لك بكل صبر اجر، واجر يناسب ما تصبر عليه. والصبر ده مره يجي سهل ومره يجي بافتعال، يعني تبقى حاجه صعبه كده. ولذلك مره يقول لي واصطبر، اصبر مره ويقول واصطبر مره. فاصبر على ما يقولون. ايه الاقوال اللي يصبر عليها رسول الله؟ ألم يقولوا أنه ساحر؟ هذا واحد. ألم يقولوا أنه شاعر؟ ألم يقولوا أنه مجنون؟ ألم يقولوا أضغاث أحلام؟ ألم يقولوا أساطير الأولين؟ كل ده قالوا. يقول له اصبر على ما يقولون. ليه؟ لأن كل قولة من قولهم تحمل معها دليل كذبهم. إزاي؟ قالوا ساحر. يا سلام، بل تعرفت أنه ساحر. ساحر من بقى؟ من الذي سحره رسول الله؟ اللي بيؤمنوا به هو اللي بيروحوا يؤمنوا به. الله، طب ما دام عنده قدره يسحر الناس عشان يؤمنوا، ما سحركوش انتوا ليه بقى؟ وتنفض الحكايه. يبقى كذب ولا مش كذب؟ بقاؤكم على عناده والكفر به دليل على انه ما بيسحرش، لانه لو سحر ما بقيتوا انتم رخيين. سحر دول يسحر كنتم رخيين. طيب قالوا شاعر برضه تحملوا في طيها دليل كذبه. ليه؟ قال لك لان انتوا امه كلام، صنعتكم الكلام وتفهموا الكلام المنظوم من الكلام المنصور من الكلام المسبوع، يعني شغلتكم. طب بالله اللي بيقولوا ده شعر؟ طب ما هو الشعر؟ الشعر كلام موزون مقفى قفى. طب هو الكلام اللي قاله ده كلام موزون كده له بحر وله قافية ومش عارف ايه؟ ده مرة يقول كلام مرسل ومرة يقول كلام مسبوع ومرة ما هو الشعر. يعني لو أم أهلكم قالت الكلام ده كان يبقى مقبول منه. قلنا زمان انك انت اذا جيت لمقال بتقراه وتقول نسر نسر نسر كده، وبعدين تجيب بيت شعر وابنك تعرف ان ده بيت شعر، ولما تتنقل من الشعر للنسر وابنك تقول ده اتنقل لايه؟ طب اقرا القران بقى. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبه، فلما حست بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رايناه اكبره وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. كده كلام فيه الشعر ده ولا ماشي ناس كله؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولو لم يفعل ما امر به له. طب انت تدريه بقى انه نقل الناس الى شعر؟ طب فذلكن الذي لمتنني فيه شعر؟ فذلكن الذي لمتنني فيه بدرس. هل انت دريت كده انه اتنقل شعر؟ اهو ده ماذا عظمة القرآن، اسلوب تاني. قال هناك لما يقول ايه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، طب ما هو ده بيت شعر. طب انت دريت كده وانت بتقرا صوت ان دي بيت شعر ولا دريت؟ نقلت من نسل الى شعر وبعدين نقلت ولا دريت؟ اهي ده عظمة القرآن بقى. لا تقول طول شعر ولا نسل ولا شعر، كلام فذ لوحده، وحده كلام لوحده مش زي الناس. اذا انتوا امه شارك ما ينصحش تقولوا. طب قالوا مجنون. طب ما هو المجنون؟ مجنون هو اللي قالت الاختيار بين البدائل المفقود عنه، وده يعمل ايه؟ ام قال لك يهبل زي ما بيقولوا بيهبل له خلق؟ اتستطيع ان تقول على مجنون انه كذاب؟ طب تقدر تقول على مجنون انه ابيح؟ لا ما تقدرش تقول عليه حاجه ابدا. طب ده قالت الاختيار بتاعته ايه؟ معطله. طب اذا الجنون ينافيه الخلق الانسجامي مع كل تصرف، لانه يضحك لك ومش عارف بعدين وهو ماشي كده يروح ضربك قلم. قال لا، يجيب لك حاجه تجرح يقول كده يقول لك كل دي ومش عارف بعدين تف عليك، ما لهاش انسجام يعني. تبقى تقول له ربنا قال ده مش مجنون. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون، مش كده؟ وإن لك لأجرا غير وإنك لعلى خلق عظيم. يقولوا إيه؟ افتراء. هذه من ضمن اللي قالوه، يبقى ساحر وشاع ومجنون ومفتري. مفتري جاب كده. قال لا سهل قوي. طب ما دام أنتوا عرفتوا إنه افتراء، نشوف كده هل جربتوا عليه أنه قال كلاما أو خطب أو شعر؟ أبدا. طب إذا كان هو افترى الكلام الحلو ده وهو ما عندوش الصنعة دي، طب أنتوا عندكم الصنعة، طب ما تكتروا بقى كلام زيه كده وتعرضوه بيه. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، ما دام عرفتوا الافتراء وهو مالوش سابقة في العملية دي وقلوا افترى، يبقى اللي لهم سابقة يفتروا أكثر ولا ما يفتروش؟ يبقى إذا المسألة كلها كلام إيه؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. التسبيح صفة لله قبل أن يخلق من ينزهه. طب إحنا اللي بنسبح أو سبح السماوات والأرض وقبل ما يخلقها هو منزه. ولذلك قلنا زمان في استهلالات السور القرآن جاءت سبحان الذي أسرى بعبده، لأن العملية مخالفة لمنطق القوانين، يصلي مش عارف قد كده وبتاع في ليلة ويطلع لك مسألة، مش هل نزه فعل الله عن إيه؟ عن أفعالك، فعلك ولا عايزه؟ إنما فعل الله لا. يبقى سبحان أو سبحان يعني معناها أن التنزيه ثابت لله ولو لم يوجد المنزه. فلما خلق الله الكون خلق السماء والأرض الأول، الأول خلق سبح لله ما في السماوات والأرض، وبعدين قال سبح وانتهى؟ لا، ويسبح لله ما في السماوات. طب إذا كان التسبيح ثابت لله وإن لم يوجد المسبح، وسبح أول الخلق ولا يزالون يسبحون، أنت اللي باقي سبح باسم ربك الأعلى ومترتب كده سبحان الذي أسرى وبعدين سبح لله ما أسرى وبعدين يسبح لله وبعدين سبح بهذا إيه؟ بهذا الترتيب. يبقى سبح نزه ربك ذاته وأفعاله وصفاته وأقوال عما ترى من المخلوقات. طب وبحمد ربك يعني إيه؟ قال لك التنزيه ده كون ربنا ما فيش حاجه زيه، دي لازمه من لوازم الخلق، لان الخلق اللي مختلف اهواء ومختلف اغراض ومختلف مش عارف ايه ومختلف مصالح والشكل على اي شيء ومش عارف ايه، وده ظالم وده مظلوم وده قوي وده ضعيف وده لازم يوجد واحد ما فيش صفه من الصفات دي عشان يضع الكلام الحق قسطاس. يبقى لازم يكون مغاير لهذه الاحداث كلها، يبقى نزهه عن كل ما تراه. وهذا التنزيه نعمة يعني كونه منزه عن هذه النقائص نعمة يجب أن تشكر الله وتحمده على وجودها فيه. سبح. والتسبيح لله تنزيهه، وتنزيهه معناه إن العيال اللي هيضبط العالم مش زي العالم، أقوى. وما دام أقوى يبقى في سبحك أنت، يبقى ساعة ما تسبح اذكر إن التسبيح ده إيه؟ نعمة. فساعة ما تسبح احمد ربنا على أنه لا شيء مثله. سبح تسبيحا مصحوبا بحمد ربك، لأن تنزيهه إنما يعود بالخير على من خلق، وأن يعود بالخير على من خلق نعمة، والنعمة تستحق أن تحمد الله عليها. لما يكون مثلا فيه رب أسرة، ورب أسرة ده عظيم كده وبتاعه وكلمة الحق عنده والفصل ومهيب ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، الأسرة اللي هي صغيرين والدنيا كلها يحمد ربنا على أن ده فيه، لأن لو ضعيف اعتدى عليه قوي حاجب مين يضرب. يبقى مين اللي هيعمل التوازن في الكون؟ اللي مش زي الناس هو ده اللي يعمل التوازن في الكون. يبقى وجود العظيم في الأسرة يجب أن نحمد الله على أن ده إيه موجود. ولذلك احنا قلنا قبل كده إن الناس اللي قالوا اللي مالوش كبير ليه؟ لأنه هيضبط بالعملية ما عمل دونه. تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. التسبيح ده أم قال لك ما لم تسبحه عشان مصحوبا بالحمد عشان النعم، نعمه متوالية لا تنتهي. إن استيقظت فدي نعمة، حركت إيدك نعمة، كلت دي نعمة، شربت دي نعمة، بصرت حاجة بصيت بها نعمة البصر، سمعت نعمة الله، كل حركة من حركات الأحداث دي نعمة تستحق. ولذلك ربنا يلفتنا ليه؟ يوم يخلي مثلا واحد يبتش بإيده ويعملها كده ومش عارف ايه هو الداهن هو الداهن، فبقول لي عضلة الإيد دي شوف الحركات اللي بتعملها، تروح كده تروح كده تروح كده، الأصابع بتاعتك ازاي تتلم على الأشياء. هل انت ساعة ما بتمسك حاجة بتقول اتحرك يا أصبع فلان وانت قبل فلان وانت امسك، عايز تمسك تروح مسك على طول، ما انتش عارف عضلة انت تتحكم في المسكة دي ايه. يوم ربنا يقولك عشان تعرف انها عملية ميكانيكية صعبة قوي قوي، أنا حشلك وحركة بقى أنت كنت غادر بقى. يبقى إذا في كل حركة كل نفس مدام كده فيه إيه، ومدام تسبح بحمد وسبح نزه الله تنزيها مصحوبا بحمده على نعم التي لا تنقطع أبدا. طيب إداني الزمن بقى نسبحك إمتى؟ إمتى يا رب؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل. الله ده واخد الزمن. وآناء الليل آناء جمع إنو يعني الجزء، بس الجزء ده بيترقى حسب تنبهك لتسبيح التحميد. الجزء جزء الشيء اسمه إنو أو إنو جمعه آناء، فحيسبحه آناء الليل يعني أجزاء الليل كلها. الله يعني معناه أنه بس ما في التسبيح. نقوله طيب ما دام الاناء جزء، الجزء ده زي ما بيقول المرقى مقول بالتشكيك، تقدر تجزئ الليل الى ساعات يعني سبح بحمده يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كل ساعه من الليل ادي جزء. في واحد يرتقي ويسبحه كل دقيقه. والاناء جزء والاجزاء بيختلف، الناس فيها ايه تختلف باختلاف ايه يبقى واحد يعملها كل ساعه يسبح، واحد يعملها كل دقيقه، واحد يعملها كل ايه كل ثانيه، واحد يعملها زي ما لما يقوم يقيسوا، مش كانوا يقيسوا بالمتر وبعدين قاسوا بالايه بالسنتي وبعدين قاسوا بالايه بالملي وبعدين حبوا يعملوا جزء من الملي، عملوا الورنيه العشرية عشان تديك مش عارف ايه، وبعدين عملوا الاجهزه اللي عملتها اليابان تجيب لك واحد على 7000 من الثانيه، بدا جزء ولا مش جزء؟ يبقى جزء. يبقى إذا دي المقامات والأحوال اللي الناس، فاللي باله دايما مع ربه مسبح دايما، كل ما الحاجة يقول له سبحان الله، كل ما يعمل حاجة الحمد لله، أي حاجة لأنك مش عاملها بذاتك بدليل أنها تسلب منك ولا تقدر عليها. ومن آناء الليل، آناء الليل وأطراف النهار أخذ الزمن كله، قال لك ليستوعب كل الإيه كل الزمن وكل الإيه المقامات. هناك يقول والناس اللي بينصحوا النصائح اللي تضمن حركة الحياة السليمة، قال له ايه خليك ناصح، اجعل ايه مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليك. واجعل شكرك الحمد لله لمن لا تنقطع نعمه عنه. شربت كوباية مية الحمد لله، ساعة ما تطلع أبوك كده قول الحمد لله، ساعة ما تشوف نشاطها في نفسك قول الحمد لله، ساعة ما تشوف العرق طالع الله. تبقى المسألة إيه؟ مهلة الحمد. يبقى اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليه، واجعل شكرك لمين؟ لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه. اللي ما تستغلاش عنه ده بقى اطيعه بقى. قال واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. طب هتروح منه فين بقى؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، شمس مين؟ شمس مصر. طب شمس ليبيا، شمس تونس، شمس الجزائر، شمس المحيط اللي بيسموه الاطلسي، شمس امريكا، شمس اليابان. الله، ده الشموس متعدده، ده مطلع الشمس لا ينتهي ابدا، الشمس دائما طالعه والشمس دائما غاربة والليل دائما آكل. الله، يبقى معناها ايه؟ ان كل الكون كله يبقى ايه؟ لا ينقطع تسبيح الخلق للخالق. نعم. واطراف النهار. طب شوف الغاية بقى كده، شوف ربنا بيشجع على العمل بالنفعية، مش لقل علي ارضى، قال اعمل العملية لعلك ايه ترضى انت. يبقى العملية دي كلها لمصلحة مين؟ لمصلحتك انت. خلاص. طب وترضى ازاي بقى؟ ايه الرضا دي بقى؟ الرضا ان تصل فيما تحب الى ما تؤمل. يبقى خلاص رضيت. ان كان اقل شوية يبقى برضو لسه، ان كان اعلى مهوش في البال يبقى قوي. ولذلك واحد يقول لك انت مبسوط دلوقتي، تقوم تقول له يعني ايه؟ يعني ما وصلناش. طب يجي يقول له انت مبسوط دلوقتي وراضي، يقول لك الحمد لله، ده حاجة الله. ومبسوط يقول ليه ربنا يخليك ومش عارف ايه، ده فوق، جات فوق الايه، ده انت جيت فوق اللي هو امنه الله. اذا الرضا بايه؟ طبعا مراحل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما روى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يتجلى على خلقه في الجنة، يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحد من العالمين. قال أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا له يا رب وهل يوجد أفضل من ذلك؟ قال نعم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبدا. أهدي ترضى بقى على مستوى الإيه؟ يبقى إيه كنه بقول أنا كلفتك بهذا وتسبح، مش أنا اللي مش عايز تسبحك، يقول أنا مسبح قبل أن أخلقك وقبل أن أخلق الكون، تسبح صفة لازمة لي يعني. إنما دي عشان ترضى. وكيف ترضى؟ بأنني أعطيك الأول مرحلة ما تؤمل، وفوق ما تؤمل شوية نبقى أعلى لغاية. طب إزاي بتيجي؟ قال له أنت ترضيني عشان أرضيك. طب قال له اصبر لحكم ربك، وحكم ربك جبابرة قدامه وعمالين بيأذوه وعمالين بيقعدوا ويقطعوك مش عارف إيه ويعملوا إيه بتعايزينه. قال له إيه؟ فلا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. اوعى يخطر ببالك انهم في نعمه وتمد عينك للنعمه دي. معنى مد العين توجهها باستدامه، مش بس عايز تشوف على طاقتها، عايز توسعها قوي علشان ايه؟ مش بيحصل كده، في واحد يشوف الحاجه على طبيعتها كده اهو، ده مد العين، تشوف النعمة اللي عندهم كده. اوعى لا تمدن عينيك. ومد العين يأتي دائما بعد شغل النفس بالنعمة، يبقى معناها النهاية لا تشغل نفسك بما عليهم من نعيم، لأن هذا النعيم زهرة الحياة الدنيا، وربنا ادانا في الزهور تبقى زهرة ومش عارف ايه ويانعة ومش عارف ايه، وبعدين تصبح الصبح لها ايه؟ زبلان. لا تمدن عينيك الى ما متعنا، برضه هم عمالين بيزهون بما نعطيه نحن. ثم المسألة احنا اللي بنديرهم برضه. الى ما متعنا به ازواجا، ما تفهمش ان الازواج يعني راجل ومراته، الازواج هي الاصناف المقترنة هناك، وقيضنا له قرناء، كل واحد لفطان يقعد يلبدله او دي الزوجية، يقول انه كان لي قرين يقول وانك لم الله، هذه الايه ازواج. يبقى لا تمدن عينيك، أي لا تشغل بالك ولا تشغل نفسك عن النعمة اللي هم فيها، لأنها دي زهرة الحياة الإيه؟ الدنيا. وبعدين ربنا هيدي لك الحاجة اللي إيه؟ اللي أكبر، إيه؟ اللي أكبر من كده. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، اللي معدناه دي زهرة حياة، وحياة إيه؟ دنيا. هيجيب اسم ألعى من كده إيه؟ دنيا. لنفتنهم، ما ندلهمش عشان احنا بدنا بنختبرهم، لان النعمة قد تكون ايه، ونبلوهم بالخير والشر فتنة. يبقى فيه خير هو فتنة وفيه ايه. ولذلك قلنا زمان في سورة الفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا ان الانسان ايه، ان رأوه استغنى، مش عارف ايه آية تانية بقول ايه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه، ربي اكرما، كثر خيرك يا سيدي اللي عرفتها لله دي. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي، فربنا كده يرد على الاثنين يقول كلا انت كذاب وده كذاب، لا النعمه دليل انني اكرمت ولا سلب النعمه دليل على اني اهنت. ليه؟ قال لك لاني طب افرض ان اديتك نعمه ولا اديتش حقه، يبقى ده اكرام ايه بقى ده؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام تاكلون، يبقى النعمه ازاي تبقى؟ يبقى اذا انا ببلوكم بالشر والخير ايه؟ والخير فتنة، ودي الفتنة إيه؟ فتنة لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك خير من هذا النعيم وأبقى أخلد، لأن عمره طويل، لأن دول إما أن يفوتوا النعيم فيموتون، وإما أن يفوتهم النعيم فيفتقرون. إنما أنت لما حتوت حاجة لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا فيش، ولا أنت حتموت سيفة ولا يعني، يبقى دي اللي أحسن. وعلشان الكون كله ينسجم في وحدته الاولى، يبقى رب البيت الاول يصلح نفسه، وبعدين يمسك الوحده الثانيه، الخليه المباشره، الدايره المباشره، الاهل. كل واحد بقى لما يجي يصلح نفسه بقى مركز الدايره، وبعدين يجي للدوائر اللي حواليه، اهلك، وامر اهلك بالصلاه، علشان الوحده الكونيه تتعدل. ما دام الوحده الكونيه تتعدل يبقى هات الدوائر الثانيه، ده امر اهل بالصلاه، وده امر اهل بالصلاه، وده امر اهل بالصلاه. وامر اهلك، اوعى تعمل امر كده بس، انما انت مطنش. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. وزي كان سيدنا عمر بعد ما يقوم ويصلي ما شاء الله ان يصلي، وبعدين كده يعني كده يروح على اهله يصحيهم يصلوا، ما يصحوش، يجيب ميه كده وايه ويرشها عليهم، لانهم هم ايه، هم اللي هو ليه بيقولوا الصلاه خير من النوم. ليه؟ أنا قال لك لأن النوم ده بيديك راحة شوية كده من النوم. إنما الصلاة هتعمل إيه؟ تكون في حضرة ربك. والله لو كان أبو الواحد غايب، وبعدين العيال نايمين، وغاب بقاله شهر ولا بتاع، وبعدين بس يجوا يقولوا أبوك وجه إيه؟ يهرولون. ربنا بيدعيك. ما تتقلفش عن الدعوة، واتنك رايح له، لأن تصور بقى واحد بينادي لك وأنت ما ترضاش تروح، تبقى إيه بقى شكلها إيه دي بقى؟ تبقى حاجة صعبة أوي. فإذا لازم تعودهم بمجرد الله أكبر. ولذلك لا يبارك الله في عمل تسمع فيه الله أكبر ثم تنشغل بشيء آخر، مش ممكن. قال لك انت انشغلت عن المنعم بالنعمة، لكن لو ساعة ما قال الله أكبر رحت تنفض نفسك كده وقايم ومستعد للصلاة ومش عارف ايه وبتاع. ولذلك قل لك ايه، ان اردت ان تعرف خير مجتمع فانظر إلى أسبقهم إلى إجابة الله أكبر، وإن أردت أن تعرف منزلته أكثر فانظر إلى آخر من يقوم من الصلاة، لأنه ده معناه أنه حب الموقف ده وقعد مش عارف إيه وبتاع حاجة. إنما الثاني يروح متأخر ويجي في الآخر، وبعدين بمجرد سعبه يجري شبايك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قعد على الراجل الصحابي اللي مثلا كان يشوفه أول الصلاة، وبعدين ساعة ما يسلم سيدنا رسول الله ويختم الصلاة يبص على ما يلاقيش، يعني تعمد مرة أن يسلم ويلتفت له لقى خارج، فنادى قال أزهدا فينا يعني كده؟ فالراجل هيقول إيه؟ حد يزهد في رؤية النبي؟ قال له لا يا رسول الله، ولكن لي امرأة بالبيت تنتظر ثوبي هذا لتصلي فيه. فيدعو رسول الله له فيذهب، فامرأة تقول له انت تأخرت بقدر كذا تسبيحة، لكنها قاعدة مستنية يعني، الله إن رسول الله استوقفني وقال لي كذا وكذا فقلت له كذا وكذا. قالت له شكوت ربك لمحمد. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وإيه اللي هيشعفك على أنك أنت تنصرف عن حضرة الله كده عشان عمل الدنيا؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ده اللي ما بيقدرش يشتغل فرضنا في مال الغني يوديه يخبط عليه. إذن فالغني شرط في إيمانه الفقير والفقير ليس شرطا في إيمانه. وربنا بده يقول ان انا اللي بل هو ما يقدرش كده انما الكل يخبط عليه وبده يدور عليه وبده يديله ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. لا نسالك رزقا مش لا نسالك رزقا ونسيبك لحالك. نحن نرزقك كمان. والعاقبه للتقوى. ليه؟ ام قال لك لان اللي يكون مأزوم في حاجه زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حجبه امر قام الى الصلاه. ليه؟ لأن الأمور إذا تحدث فقدنا أسبابها من المعطى من الله. طب فقدنا الأسباب طب ما نروح للمسبب بقى. ولذلك يجيب آتانيه من يتق الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. الله بقى بعد القرآن ده عايزين آية من ربنا. لولا هي دي جت لولا التانية ايه دي لولا كلمة سبقت يعني امتنع التعذيب لوجود الكلمة دي لولا التانية يعني ما لولا يأتينا يعني معناها ايه حس طلب ما يجبناش آية من ربنا. ولولا إذ دخلت جنتك يعني تقول هم أكيد مش عاجبهم القرآن مع انهم امة البلاغة وامة الفصاحة وامة مش عارف ايه وامة يولى القرآن بيخير اللي بينه الله. طب عايزين آية تانية. طيب وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كدليل صدق على بلاغه عن الله زي الآيات المعجزات اللي حدثت. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. طب انتوا كنت عايزين ايه؟ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا مش كده أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وأنا بقتنع الآيات. الآيات دي من الله يديها أنا زي ما يديها ماليش فيها عمل. يبقى أنتم مش مقتنعين بالإيه بالقرآن. طب القرآن أهو جاب لكم الأخبار اللي في الكتب يسألوا أهل الذكر وكنتم لا تعلمون. الله لما تيجي تقرأ إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ألف نين بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم إيه وموسى. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. كل الخلق اتجمع كله وجاء القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب. يبقى أنت عايز قال لك أنا عايز معجزة زي عيسى يبرئ الأكمة والأبرص حاجة حسية يعني كده قدام بيشوف. والعصا بتاع موسى. طب العصا بتاع موسى أنت شفتها يا سيدي؟ طيب إحياء الموتى شفته من طب الناقة بتاع صالح أنت شفته؟ طب عرفتها لأننا قلناها أو الكتب قالتها بقت خبر من الأخبار إنما مش مرأة. وده معجزة حسية والمعجزة الحسية تقع مرة واحدة. اللي شافه آمن به واللي ما شافهاش بقت خبر. لكن احنا عايزين معجزة تصاحب رسالة محمد الكافة زمانا ومكانا. فلو كانت حسية كانت هتقع للناس اللي شاهدوها بس وبعدين اللي يجوا بعدهم ما يشوفوهاش. وانا عايز اللي يؤمن بمحمد يقول له معجزة محمد هذه. كل اللي يؤمن لآخر الساعة محمد رسول ومعجزته هذه. يبقى لازم لما أقول دي في أي قرن يوجد إعجاز في المعجزة لأي قرن. وده اللي بينشأ ولا لا؟ وإلا لو أفنى القرآن معجزاته مرة واحدة للمعاصرين لاستقبل القرون التي تأتي بعد بلا إعجاز. لكن الله شاء أن يكون إعجاز القرآن سر مطمور فيه. وكل قرن يجيب له حاجة يبين. كل قرن دي حاجة تبين. كل قرن علشان إيه؟ تظل الرسالة محروسة بالمعجزة. وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. قال الله أنا قطعت عليهم الحجة لأنني لو أهلكتهم كانوا يقولوا على فترة من الرسل بقى يقول لك ليه ما أبقتناش شوية لما يجيلنا رسول ولما يجيلنا رسول حنؤمن به قبل ما نقع في الذل والخزي. يبقى معناها إيه بقى؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتي القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وبعدين لما ترسل رسول نتبع يوم بيقولوها كلا كلمة هو قائلها ولو ردوا برضو لعادوا لإيه لما نهوا عنه أو حاجة بس تنفذهم من الإشكال. فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. الذل هو ما يعتري الحي مما ينشأ عنه انكساره وفض تعاليه، وهذا يكون بأزيمته أولا في الحرب ساعة ما يجي بقوته كده وعايز يحارب القوة الحق مع النبوة كده وبعدين ينهزم. أدي زي اللي كان متعالي ونهزم وأقوى من كده من أنه ينهزم يمكن ينهزم ويجري ويفر. قال لك ولا نأسره يبقى ذل أكثر ولا لا نقتله؟ يبقى فيه ذل، فيه ذل وفيه خزي. الخزي ده ربنا مأخره لحتة تانية، ربنا مأخره للآخرة عشان يبقى خزي مفضوح على كل من خلق الله. الذل والانكسار قدام المقاتلين لهم بس، انما الخزي كل اللي في المحشر او في موقف القيامه هيشوف الايه الفضيحه اللي هم ايه. ونخزى يعني يصيبون الخزي. وما هو الخزي؟ الخزي هو تخاذل النفس بعد ارتفاعها. يقول له انكسفت يا سيدي، مش بيقول له كده خزيت على عرضه، يعني كان بيرى شيء وبعدين جه الشيء ايه مخالف. طيب ده اسمه ايه؟ اسمه خزي. ولذلك لك ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة، لأن دي فضيحة جلاجل زي ما بيقولوا. الكلمة دي بلا تخزنا والخزي ونخزى لها في حياتنا قصة طريفة أوي. كان سيدنا رحمة الله عليه ورضوانه سيدنا الشيخ حسن زغلول كان مكفوف، فكان مستنخامه يعني لما يغيب مدير المدرسة وكان شديد أوي أوي أوي نقوم احنا نتفلت من تصحيح اللوح الاول، يوم نفاجئ الصبح بان مدير المدرسه اللي جاي يسمع لنا في ناس ما صححوش. اللي ما صححوش يعملوا ايه؟ بيحفظوه كده بالقرايه. فكان واحد منهم اسمه الشيخ محمد حسن عبد الباري، انك من تدخل النار فقد ايه اخزيت. لما جه يسمع امشال الزين لان النقطه يظهر ما كانتش واضحه في ال، فبدل ما يقراها بالزين اراها بالايه بالري، مش ضروري ان اقراها يعني. فلما شال الزين واراها بالري بقى المعنى تاني. قام سيدني رحمه الله ورضوانه عليه مات من الضحك وقعد يقول له صحيح يا ابني المعنى صح لكن الروايه مش كده، انما قعد يضحك بقى. الشاهد كنا بقى كل ما نيجي بقى نقلص على محمد حسن عباري كلنا اول واحد يبدو غيظه يقول انك من تدخل النهر ويسكت يقول نعيط. فشاء الله سبحانه وتعالى ان نتعرض كل اللي عكسه يتعرضوا للامام كده. انا منهم غاب المدير المدرسه وما صحناش اللوح، وجينا الصبح لقينا مدير المدرسه هيسمع، فكل واحد خد مصحفه وقعد يقرا على ميد الدور. انا كان دوري في اول سوره الشورى حاميم عين سين قاف، انا ما صحيتش حاميم، انا عارف انها بتتنطق حاميم لانها سبكت، انما العين والسين والقاف دي مات. فانا لما جيت قال لي قوم يا ابن الايه وشتمنا قوم يا ابن، انا العمل اللي انا حافظ قلت حاميم عسك. اضرب اضرب اضرب كل ما تغرق يا رب انا غلطت في ايه، زرزرنا عليه ولا بتضطهدنا بقى ومش عارف ايه بتاع. اقول تاني اقول حاميم عسك ما مش عارف ولا ايه. بس بعدها قلنا صحيح من يعب يوما بشيء لم يمت حتى يراه. لازم تبقى انا كل ما اقول انك من تدخل النار نقول حاميم. الله الله. ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا، كانوا يقولوا يعني اتمحكوا بقى كنت بعثت رسول وكنا عن عنتظر بتاع، فنتبع آياتك من قبل أن نزل في الدنيا قتلا أو أسرا أو هزيمة أو نخزى في الآخرة بفضيحة علنية يعني في يوم الآخرة. قل كل متربص. التربص هو التحفز لوقوع شر بالغير. يقول أنا ده فلان بيتربص لي، بيتربص لي يعني يعني أخد باله مني كده عشان نهفتها أفوي، هذا التربص. يبقى متحفز عشان يجيب غلطة لمين؟ غلطة للغير. القل كل متربص، احنا بنتربص بكم وانتم بتتربصوا، ما احنا اعداء وكل واحد بقى واخد باله من التاني نشوف ايه اللي هيحصل له. ولذلك يجي في آية تانية يبين توجيهات التربص منه ومنهم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. طب ايه اللي بتتربصوه يعني؟ منتظرين ايه؟ احدى الحسنيين، ينقتلكم ونبقى شهداء ينتصر عليكم ونزل لكم. فاي تربص يقع شرف لنا، يعني نبقى شهداء ايه ينتصر عليكم ونعذبكم بايدينا. هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، دي حسنى ودي حسنى، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. ما دام المسألة كده تربصوا على كيفكم واحنا نتربص على كيفكم، لأن تربصنا بكم يفرح وتربصكم بنا يؤلم. قل يا محمد كل المتربص. وكلمة كل هنا فاهم معناها ايه؟ يمكن هو الرسول لو يقول كده كل، لو قال له كل، قال كل متربص، يمكن كلام من عنده وما عنده مش في ايده زمام الكون ولا يعلم الغيب. أما قال ده انا مش اللي بقول كده، ده هو اللي قال لي. قال ايه؟ قل يبقى قيلت ممن ايه؟ يمن يملك أزمة الأشياء وأعنفها ولا يخرج شيء عن مراده. يمكن أنا لو قلت لكم تقول ده كلام بشر، وأنت تملك إيه أنت اللي حتى مش عارف إيه. أتقول برضه قل كل المطار، يعني أنا ما بقولهاش من عندي، ما تاخدوهاش بمقاييس كلام البشر، خدوها بمقاييس من يملك زمام أقضية البشر كلها. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. امتي ساعة بقى ما تيجي المسألة بتاعة القيامة وتشوفوا بقى إما إلى جنة وإما إلى إيه وإلى نار، تبقوا في الوقت ده بقى تعرفوا من أصحاب الصراط السوي، إحنا ولا بي. ولكن هذا علم لا يغني، وعلم لا يغني لأنه علم تأخر عن ميعاده، لأن اللي يعلم شيء عشان يتلافاه، إنما الوقت ده ما فيش فيه إيه، ما فيش فيه تلافي. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.